بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله وبياكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. فبداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله بالأخوة، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لمن أراد المتابعة معنا أحبتنا الكرام في هذه الحلاق وهذه الرياض من رياض الجنة ورياض العلم. فالشيخ حفظه الله تعالى يشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه الزبيدي، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري. ووصلنا مع الشيخ حفظه الله إلى كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. قرأنا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وبدأ الشيخ وفقه الله في ذكر أطراف هذا الحديث. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي شيخنا الكريم حول طرف من أطراف هذا الحديث، لو تفضلتم باستكمال هذا الطرف والحديث عنه بعد أن أتلو أنا على الإخوة المستمعين الكرام هذا الحديث. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطرف الثالث من أطراف الحديث، وهي مواضع التخريج للحديث في صحيح البخاري في الأصل، ونأتي بها ونعنى بها ونستكملها لئلا يفوت شيء من محتواه الجامع الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ولو قارنا، لأن بعض الناس ينادي بالاختصار وأن التكرار لا فائدة منه، لو قارنا بين الأصل والمختصر لرأينا الفارق الكبير والبون الشاسع. فمثلا كتاب الرقاق من صحيح البخاري في الأصل 200 حديث، بتكرارها وتراجمها وفوائدها فهو بالفعل روضة من رياض الجنة. وإذا رجعنا إلى المختصر، هذه الأحاديث 200 صارت في المختصر كم؟ 7، لأنها كلها مرت فيما مضى، مرت ولا يكرر. فما الفائدة من 7 أحاديث فقط بدون تراجم، بدون آثار، بدون شيء، وهي في الأصل مسطرة كاملة الأحاديث؟ لأنه إذا مريت على الحديث وتركته، نعم متن الحديث قد يكون مر عليك، لكن متى مر عليك؟ قبل 2000 حديث، قبل 3000 حديث، ما تستحضر الصورة المتكاملة للباب وأن تقرأ في المختصر. فكم يفوتك من العلم والخير والفضل والصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، الشيء الكثير في متن هذا الحديث. معنى ذلك إن شاء الله إذا يسر الله وأنهينا هذا الكتاب تجريد نكون قد أتينا على الجامع صحيح البخاري كله بأسانيده ومتونه وآثاره وفوائده. نسأل الله يعينكم شيخنا يحفظكم. قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا بضم الغين، أي ماء للاغتسال كما في الموضع السابق. ثم قال: بيده الأرض. قال: بيده الأرض، يطلق القول ويراد به الفعل. قال بيده هكذا، يعني حركها، رفعها، خفضها، أمالها، ويطلق الفعل ويراد به القول. ثم قال بيده الأرض، قال ابن حجر كذا في روايتنا، في روايتنا وللأكثر بيده على الأرض. نذكر بالرواية التي اعتمدها ابن حجر وهي رواية أبي ذر، يقول نوع اعتنى بها وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، وهو من إطلاق القول على الفعل، وقد وقع إطلاق الفعل على القول، وقد وقع إطلاق الفعل على القول، يعني عكس ما في الحديث، في حديث لا حسد إلا في اثنتين، قال فيه في الذي يتلو القرآن لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل. ويتلو يعني ويتلو. وسيأتي في نفض اليدين قريبا في من رواية أبي حمزة عن الأعمش، فضرب بيده الأرض، فيفسر قال هنا بضرب، قال اللي هو القول، والأصل الفعل وهو الضرب. ثم تنحى أي تحول إلى ناحية فلم ينفض بها، فلم ينفض بها. زاد في رواية كريمة قال أبو عبد الله، من هو؟ البخاري، قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح، لم ينفض يعني لم يتمسح بهذه الخرقة. وأنث الضمير فقال بها على إرادة الخرقة، لأن المنديل خرقة مخصوصة. وسيأتي في باب من أفرغ على يمينه، قالت ميمونة فناولته خرقة، قالت ميمونة فناولته خرقة يعني منديل. قال الكرماني والمنديل بكسر الميم معروف، وهو مأخوذ من الندل، وهو الوسخ، لأنه يندل به، يقال تندلت بالمنديل، قال الجوهري، ويقال أيضا تمندلت، وأنكرها الكسائي، ويقال تمدلت به، وهو لغة فيه. والندل يبدو أنه أخذ الشيء من مكانه بخفة وسرعة، لأن إزالة الوسخ ينبغي أن تكون بأقل ما يحتاج إليه. نعم، ولذلك يقول فندلا زريق المال ندل الثعالب، فندلا سريق، يا زريق، يبدو أنها المال، يعني أندل المال. ندلا مصدر قائم مقام فعله الأمر أندل. وقال ابن حجر في الحديث دليل على جواز نفض اليدين من ماء الغسل، نفض ولو لم يكن بمنديل، إذا نفض وتساقط ما فيه خف. وكذا الوضوء، وفي حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره، الرافعي في الشرح الكبير أو فتح العزيز، هو من أشهر كتب الشافعية وأنفسها، وقد طبع لأول مرة مع المجموع شرح المهذب، فتح العزيز شرح الوجيز، وهو من كتب الغزالي. الغزالي ألف في فقه الشافعي البسيط وهو المطول، والوسيط وهو المتوسط، والوجيز وهو المختصر، وهو الذي شرحه الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز. طبع المجموع ومعه فتح العزيز ومعه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره، ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان. قال ابن الصلاح لم أجده، وتبعه النووي، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء يعني كتابه المجروحين، وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا أن يحتج به. وفي شرح المهذب للنووي فرع في مذاهب السلف في التنشيف، قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يستحب تركه. لماذا؟ لإبقاء أثر العبادة. والذنوب تخرج من الجسد من مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فالذي ينبغي أن يترك أن يتقاطر الماء إلى آخره. وقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يستحب تركه، ولا يقال التنشيف مكروه. وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن عفان والحسن بن علي وأنس بن مالك وبشير ابن أبي مسعود والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. هؤلاء حكي عنهم إباحة التنشيف، وحكي كراهته كراهة التنشيف عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والنخعي ومجاهد وأبي العالية، وعن ابن عباس كراهته في الوضوء دون الغسل. قال ابن المنذر كل ذلك مباح، ولعل أو ونقل المحاملي الإجماع على أنه لا يحرم، وإنما الخلاف في الكراهة والله أعلم. على كل حال التنشيف مباح، ولكن الأفضل تركه، الأفضل تركه، لكن قد يكون الجو باردا فيحتاج إلى تخفيف هذه البرودة بالتنشيف، والرفق بالمكلف هو المطلوب شرعا. فلا يتكلف الإنسان أن يبقي أثر الماء من أجل هذه الفضيلة. نعم فضيلة، ولكن الرفق بالمكلف وما يصنعه المكلف ما هو أرفق به مما هو في دائرة المباح وما جاء به الشرع هو الأولى. وعلى كل حال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره فيه أجر عظيم، لكنه لا يتكلف إسباغ الوضوء. ما تجمد الماء علشان توضأ في ماء بارد. الأرفق بالمكلف هو السنة، الأرفق بالمكلف هو السنة. ما تتجنب اليسير الذي جاءت به الشريعة وتذهب إلى العسير طلبا للأجر. نعم إذا جاءت المشقة تابعة للعبادة من غير تكلف أجر عليها. فمن أراد أن يذهب إلى المسجد وكثرة الخطى إلى المساجد بلا شك فيها أجر عظيم، لكن ما نقول تذهب مع الطريق الفلاني لأنه أبعد وأكثر خطى، لا، هذا المشقة لذاتها غير مقصودة شرعا، وإنما إذا جاءت تابعة للعبادة أجر عليها المكلف وإلا فلا. والموضع الرابع في الكتاب نفسه في الغسل في باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسل ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. قوله قال ابن حجر قوله باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح، لتصير اليد أنقى منها قبل المسح. وقال الكرماني أنقى أي أطهر، فإن قلت أفعل التفضيل، فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة أو بمن. يقول الكرماني فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة أو بمن، أنقى من كذا. قلت يقول الكرماني من محذوفة، أي أنقى من غير الممسوحة، أنقى من غير الممسوحة. فإن قلت لا بد من المطابقة بين اسم كان وخبره، ولا مطابقة هنا، وين اسم كان؟ باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، يعني اسمها اليد تكون اليد وخبرها أنقى. لا بد من مطابقة اسم كان وخبره ولا مطابقة هنا. قلت أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر لا غير، نعم فهو مفرد مذكر لا غير. وفي عمدة القاري أي هذا باب في بيان مسح المغتسل يده بالتراب لتكون أنقى أي أطهر، وكلمة من محذوفة أي أنقى من غير الممسوحة، وذلك لأن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة أو باللام أو بمن، أو باللام أو بمن. نقله من الكرمان الكلام السابق. والضمير في لتكون اسم كان خبر وقوله أنقى، ولا مطابقة بينهما، مع أنها شرط بين اسم كان وخبره. وجه ذلك أن أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر لا غير، وهذا هو كلام الكرماني. ووجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم دلك الحائط بها، دلك يده بالحائط. فإن قلت هذه الترجمة قد علمت من حديث الباب المتقدم، ثم قال المتقدم في قوله ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، فما فائدة التكرار؟ يعني هذا الباب يغني عنه الباب الذي قبله، لأن الدلك بالتراب موجود في البابين، فما فائدة التكرار؟ ما رأيك شيخنا أن نجيب على هذا السؤال فائدة التكرار في اللقاء القادم بإذن الله إن شاء الله تعالى. إذن نشكر لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، أن كنتم معنا خلال هذه الحلقة شارحا لكتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح المختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. جزا الله شيخنا خير الجزاء وحفظه وزاده الله توفيقا وعلما، وشكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام، وفقر الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.